على أنه لا يستساغ، لأنه فيه أذية للإمام، وفيه إلحاق أذى للمسلمين المجتمعين، وفيه إلحاق تهمة في نفسه، ولا يجوز الإنسان أن يعرض نفسه في تهم. واضح هذا؟ نسأل الله السلامة. لكن لما كثر هذه الحال وقل فقه الناس في دين الله عز وجل، ثم إنهم لم يكن في القلوب يعني استبصار وخشوع وقيام بأمر الله عز وجل، حان عليهم ما يفعل. أصبح يوم يشوف الإنسان خارج المسجد لا شيء، هذا أمر عادي، هذا نوع من موت القلوب العياذ بالله، هذا نوع من موت القلوب. هذا موت القلوب فيه مرض غير النفاق، هذا فيه مرض. كل من رأى منكرا فلم يهز مشاعره ولم يغضب لله عز وجل فليحاسب نفسه على أقل المنكر باللسان أو باليد إن استطعت. فمن لم يستطع فأقل الإيمان أن تبغض ذلك في نفسك، ألا ترضى فعل هذا. لكن ترى الناس يشوفون يرونك، نراهم مثلا شباب كبار يلعبون، إذا قامت الصلاة خرجوا قاموا ماشي، لا تجد أحد ينهاه، ولو نهاهم ناه لم يساعده الآخرون. وقد يأتي منهم نسأل الله سلام من اشتد مرضه في قلبه يقول يا أخي ما عليك ترخم، هذا يعني صد عن سبيل الله، لم يأمر بالمعروف ولا يساعد على الأمر بالمعروف. لكن على الأقل إذا رأيت الناس خارجين عن الصلوات أو أن الصلاة قائمة والناس لا يحرصون عليها في ملهات في كلام وشغل، إن لم تستطيع أن تقول أيها الناس شاركوا المسلمين في صلاتهم قوموا صلوا، فعلى قد أن تبغض ذلك. أما أن تمر على هذا ولم يتمعر وجهك غضب في الله عز وجل، والله عز وجل لن يغضب لك فيما يحل بك. الله عز وجل قد يغضب كما يغضب لمحارمه، يغضب كما يغضب الإنسان لمحارمه، ومحارم الله عز وجل منهياته. فلما ترتكب وجد الإنسان أن نقول هذا، لأن قضية الذي يخرج كشف أمره، لكن الناس الذين يستمرون هذا ولا يغضبون ولا يتمعرون لا يصلح. على الأقل ابدأ من نفسك له أن هذا غير لائق، قل إني وقف وانظر الناس، لأن الناس ألبوا على ذلك، ما حد ينكر عليه. فكان يقول له يا أخي فين رايح؟ أين ذاهب؟ هذا طريق المسجد، ارجع إليه. ولما نبههم على ذلك قل الكلمة بحسنة، الكلمة الأولى لها تأثير في القلب. المرة الثانية لما يجي ويخرج من المسجد أو يسمع الأذان يمشي ينطأطئ الرأس، لو قالها غيرك له يذهب يخلص من بعيد ما يشق صفوف المسلمين، ولو قالها ثالث له لابتعد عن هذا المكان، لكن لم يجد أحد يتكلم معه، ولذلك يمشي يشوف الأمر عادي، لما تتكلم أنت معه؟ ولذلك أن شاركوا في هذه، فلا بد أقل أضعف الإيمان أن يقال يا إنسان هذا لا يليق. هذه ليست خاصة بالصلاة، إنما هي في كل ما من شأنه اجتماع المسلمين على طاعة. فمن رأى من شق عنهم كذا فلينبه على ذلك. نعم يا أخي. وعن نافع بن أبي الشعثاء المحارمي عن أبيه قال إنا قعودا عند أبي هريرة فأذن المؤذن فخرج رجل من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عفى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد، هو في المسجد لا يجوز لأحد أن يخرج حتى يصلي. يعني هذا على عمومه، فلا يخرج فعل مضارع جاء في سياق النهي فيفيد العموم، لا يخرج في جميع الأحوال إلا في حالات الإضطرار، فجاء فيها استثناء لورود نصوص أخرى تقيد هذا العموم، كأن يكون نقض وضوءه أو تذكر أمرا هاما فواته يشغله عن الصلاة فأراد تثبيته وما إلى ذلك. فقط. ها نعم. وعن أبي صالح قال رأى أبو هريرة رجلا يخرج من المسجد حين أذن المؤذن وحين أخذ في الإقامة فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. حتى هؤلاء الذين يجون من جهة أخرى يصلون معنا ليس من طواف المسلمين عوام المسلمين يفعلون هذا الفعل، ولو علمنا أنه من الطواف الأخرى كان نبه عليه ارجعوا صلوا معنا، يعني إذا فعلوا ذلك ما يتعمدوا أمام الناس كل ما أذن المؤذن وقام صلاة جاءوا خارجين. لو عرفوا أن أهل البلد وأن جماعة المسلمين يكرهون هذا المنظر ما يفعلونه، كلهم يصلون فإذا رأوا قامت الصلاة جاءوا خارجين. وعن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لطللتم، وما من رجل يتطهر ويصلي الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولقد رأيتنا وما يتحرك ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام بالصف. رواه مسلم. عبد الله عن أبي الأحوص عن عبد الله، عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما يلقى الله لقاء الله آتي، لا بد أن يعني لا يقال كما يقال بعض الناس أن يلقى الله يلقى ثوابه وعقابه، لا، كل أحد يلقى الله حتى الكافر، لكن لقاء الله للكافر مرة واحدة لقاء سخط وعذاب. صلى الله عليه وسلم، لذلك السيد العظيم إذا لقى أحد غلمانه بغضب يتمنى هذا الغلام هذا العبد أنه لم يره، يلقاهم في حالة سخط وغضب ثم لا يرونه فهم محجوبون إلى يوم القيامة. وأما المؤمن فيلقاه كفاحا، كلكم سيخلو بربه ويحاسبه. قال من سره، يعني من كان ذاك الأمر يلحق به سرور وغبطة وراحة أنه إذا لقي الله غدا مسلما، كلمة مسلم هذا قيد للقيا، يعني يلقاه في حالة كونه مسلم. من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. قوله رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، من سره من الأصل فيها موصولة لكن هنا شرطية من أسماء الشرط، من سره يفعل كذا وكذا فليحافظ على هذا الصلوات، من سره أن ينال منا حظوة فليفعل كذا وكذا، عرفنا؟ إذن فعل الشرط أين هو وجزاء أين هو؟ قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني إذا لقاه يلقاه بصفة الإسلام، فأن المراد به من أراد أن يحافظ على إسلامه حتى يلقى الله غدا. كلمة غدا المعنى أنه قريب، لا المعنى أنه يعني بعد هذا اليوم، كلمة غدا تستعمل في الأمر القريب، وكل ما هو آت قريب لو بعد 100 سنة، كل ما هو آت مثلا راح يجي لو بعد 100 سنة، عرفنا هذا البعيد الذي لا يأتي تماما الذي غير موجود، أما الذي سيأتي كله بعد 200 سنة فهو قريب. من سره أن يلقى الله غدا مسلما، هذا الجواب ليس هو الفعل، هذا الجزاء وإن قدم. قال فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن. إذا أردت أن تلقاه بصفة أنك مسلم، أي أنك تموت وأنت مسلم، فاحرص على محافظة على المحافظة على هذه الصلوات في جماعة حيث ينادى بهن. عرفنا فعل الشر وعرفنا جزاؤه، فكأن عبد الله بن مسعود يقول إن أردت أن تموت مسلما فتلقى الله على إسلامك فحافظ على هذه الصلوات الخمس. اسمعوا اسمعوا الحديث اقرأ مرة ثانية. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. كلمة حيث ينادى بهن أي من المكان الذي ينادى بهن، أي أن المؤذن حين يؤذن بالصلوات أيها المسلمون حي على الصلاة التي أنادي بها الآن الظهر أو العصر أو العشاء، فحيث سمعت المنادي ينادي بهن فحافظ على الصلاة عند ذاك المؤذن في المسجد الذي أذن فيه ذاك المؤذن. فحيث ينادى بهن في أي مكان سمعت المؤذن فاذهب إليه وصلي ما يامات المسلمين، فإن فعلت ذلك فستسر غدا بأنك تموت مسلما وتلقى الله عز وجل على إسلامك. دل على أن إذا سمعت المؤذن لا يصح أن تخل وتذهب إلى مكان آخر لا جماعة فيه. قال هذا تقرأ حيث ينادى بهن، وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى. سنن الهدى بفتح السين وضمها، تقول سنن الهدى أو سنن الهدى. فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. فإن الله عز وجل أراد أن يعلل بعد ما بين شرط الجزاء، أراد أن يعلل رضي الله عنه على أن هذه الصلوات المشروعات هي مما شرعها الله عز وجل، وأنها من سنن الهدى أو من سنن الهدى. السنن جمع سنة، والسنة في اصطلاح أهل العلم غير اصطلاح المتخصصين في الأصول أخيرا يجعلون السنة مقابل الفريضة. السنة كل ما شرعه الله عز وجل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب ومندوب، فالفرض يقال له سنة والواجب يقال له سنة، وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن الضمير في إنهن يعود على ماذا؟ على الصلوات. وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، ما يصلي هذا المتخلف إما إشارة إلى معين يعرفونه، أو إشارة إلى عهد ذهني مضى الكلام عنه، تكلموا في فلان وفلان فذكر ذلك فهو معروف عنده، المخاطبين الذي تكلم فيهم عبد الله بن مسعود يعرفون هذا. كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم. الضلال ما هو؟ يعني خرجتم عن الصواب، رجل ضال غير مهتدي. فما معنى غير مهتدي؟ أي لم يسلك السبيل الصحيح، فهو على غير جادة صحيح. لو تركتم سنن نبيكم لضللتم، لم تكونوا على حق إنما كنتم على باطل. ثم يقول رضي الله عنه وما من رجل يتطهر ويحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. كل خطوة يخطوها حسنة. وما من رجل، كلمة رجل هنا على وجهها، وأن الأصل في الخطاب أن العادة تغليب الذكور على الإناث. اجتمع الناس وذكور وخاطب الرجل الناس خاطبهم باسم الذكور، هكذا جاء الشرع بهذا في الغالب، إلا إذا خصهن بأمر فقد ينادي عليهن في المسلمات والمؤمنات، وإلا فالخطب يقول المؤمنون والمسلمون أيها الرجال أيها القوم، ويدخل فيه النساء، ويدخل فيه النساء ضمنا. فلما قال ما من رجل، ليس هذا من باب التغليب، لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها وأظهر عند الله أكثر ثوابا، غالبا المقصود بها الرجال كما هو ظاهر، لا يقال لا مفهوم له. فيقول هنا وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ما الطهور هنا أو غسل الجنابة أو غسل الجمعة كله داخل فيها. ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ولن ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. الخطوة هي رفع القدم ووضعه بعد أن يتحرك الإنسان إلى الأمام، والخطوة كأنها ما بين المسافة التي بين القدم الأولى والثانية. بكل خطوة حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ثلاث حسنات، خطوة واحدة فيها ثلاث حسنات، كتب الله له بها حسنة ورفع، حديث عجيب هذا، ورفع به رفع الله بتلك الخطوة لهذا الرجل درجة وحط عنه خطيئة سيئة من السيئات. عظيم هذا، فضل الله عظيم. ولقد رأيتنا، التالي المخاطب والنون للمتكلم، التالي المتكلم والنون للمتكلم، ما قرأيتنا من التالي المخاطب والنون للمتكلم، لكن رأيتنا التالي المتكلم والنون للمتكلم. إذا قال ولقد رأيتنا، الرؤية إما أن تكون بصرية أو تكون علمية، الرؤية تكون بصرية بالبصر وقد تكون بالعلم من القلب. فإذا قل رأيتنا قد يكون علمية وقد تكون بصرية. فإذا قل ولقد رأيتنا هنا بمعنى أنك لو شاهدتنا على ذلك المقام، وكأنه جرد من نفسه شخصا يخاطبه. ولقد رأيتنا أي أننا كنا نفعل هذا لو شاهدنا إنسان لا شاهدنا بهذه الحال. فقال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، أي أننا نحسب أن من تخلف عن هذه الصلوات لا يتخلف عنها إلا منافق والعياذ بالله. قد علم نفاقه. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين، يهادى يعني يمشي بثقل لمرض، فيتحام على نفسه ولا يستطيع أن يمشي ولا على ركاز، فلا بد من اثنين يسندانه، فكان يسندانه حتى يقيماه في الصف أو يجلسانه بين الصف رضي الله عنه. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من حرصه وشدتهم على هذا الفضل أن المريض كان يتحامل، يعني كان يحمله من يحمله من أقاربه، هذا يعني يمشي على قدمين لكن يمشي بخطو متثاقب، إن خطاه تسحب في الأرض أو أنه يحمل يمشي بثقل حتى يقام بين الصف رضي الله عنه. هذا يعني لبيان حرص الصحابة في رضي الله عنه، وأنهم يجب الناس أن يقتدوا بهم رضي الله عنه، ولبيان فضل عظيم شهود صلاة الجماعة. لما علم أولئك ما فيها من الفضل حرص من حرص على حضورها ولو كان به مرض. أسأل الله لنا لكم التوفيق والثبات